الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فخطب زيد على خطبة عمرو وعقد على المرأة ولم يدخل بها، ما حكم عقد زيد؟ يفسخ على الاستحباب. نعم، أحسنت. فإن دخل بها فما الحكم؟ لا يفسخ. أحسنت. إن دخل بها لا يفسخ، يمضى. أما إن لم يدخل بها فإنه يفسخ، والأكثر في المذهب أنه على الاستحباب، أنه مستحب لا واجب. رجل مفقود حكم القاضي بموته، فبعد أن اعتدت المرأة عدة الوفاة عقد عليها رجل آخر، فعاد الأول إلى أهله أو ظهرت حياته قبل أن يدخل الثاني، فما حكم عقد الثاني؟ يفسخ كذلك. أحسنت. إن دخل بها لا يفسخ، انبلغ. أحسنت. فوضت امرأة أخويها في زواجها، فزوج كل واحد منهم المرأة من رجل غير الذي زوجها بها الآخر، فلمن تكون المرأة؟ تكون الأول إذا لم يدخل الثاني. فإن دخل بها الثاني غير عالم بعقد الأول فما الحكم؟ فلا يفسخ. نعم، إن دخل الثاني غير عالم بعقد الأول، ما الذي لا يفسخ؟ هو عقد الثاني لا يفسخ. نعم، أحسنت. تكون للثاني يفسخ عقد الأول، وتكون للثاني عقد الثاني لا يفسخ. أحسنت. امرأة معتدة من طلاق بائن، ما حكم التصريح بخطبتها في عدتها؟ لا يجوز. من عقد على امرأة معتدة ودخل بها في العدة فما الحكم؟ تحرم عليه للأبد. نعم، أحسنت. امرأة توفي عنها زوجها وفي عدتها جاءها رجل وعرض بالخطبة، هل يجوز فعله؟ نعم يجوز. أحسنت. امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا، فجاء رجل وعرض بخطبتها ولم يصرح، ما حكم فعله؟ لا يجوز. طلاق رجعي لا يجوز. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: فصل. وأركان النكاح أربعة، وليها فيه شروط مجمعة: حر رشيد مسلم في مسلمة، مكلف لا محرم أو محرمة، وتقبل المرأة عقد الذكر في حجرها لا عقد أنثى تحجر، ووكل الذكور المحققة، وصية مالكة ومعتقة، وقدم ابن فابنه، ثم الأب، أخ فجد فابن كل رتب، شقيقهم عمن لأب قدموا، مولا كثير حاكم فالمسلم، وإن تساوى الأولياء واختصموا في العقد أو في الزوج ولا الحاكم. أحسنتم، بارك الله. والمجبرون عبد السلام. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. هذا فصل عقده لبيان أركان النكاح. قال رحمه الله: فصل. وأركان النكاح أربعة، وهي الولي والمهر والزوجة والصيغة، وسيبينها واحدا واحدا. والأولى عدها ثلاثة: الولي، والمحل وهو الزوجان، والصيغة بإسقاط المهر من الأركان، لأن المهر شرط صحة لا ركن. الركن ما تتوقف عليه الماهية، وماهية العقد لا تتوقف على المهر، فهو شرط صحة لا ركن. قال: وليها فيه شروط مجمعة. هذا الركن الأول من أركان النكاح، وهو الولي. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. قال: وليها فيه شروط مجمعة، حر فلا ولاية لعبد، رشيد، الرشد حسن التصرف وضده السفه، والمذهب أن الرشد ليس شرط صحة. قال في أقرب المسالك: لا العدالة والرشد، أي لا تشترط العدالة، ففسق الولي لا يخرجه عن الولاية، وكذلك أيضا سفهه وهو ضد الرشد، سفهه لا يخرجه عن الولاية، فيعقل السفيه ذو الرأي، حر رشيد. إذن المذهب أنه لا يشترط في الولي الرشد، وإنما هو شرط كمال ليس شرط صحة. مسلم في مسلمة، فلا يتولى الكافر عقد نكاح ابنته المسلمة، لأن الله تعالى قطع الولاية بين الكافر والمسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما الكافرة الكتابية يتزوجها المسلم، فيجوز لأبيها الكافر أن يعقد لها عليه، وهذا تفهمه من قوله في مسلمة. ما مفهوم قوله في مسلمة؟ مفهومه أنه في لا يشترط إسلام الولي في الكافرة، فالكافرة إن كانت يهودية أو نصرانية فلا يشترط في وليها أن يكون مسلما. قال: مكلف فلا ولاية لمجنون ولا لصبي، لأن القلم مرفوع عنهما ولأنهما محجور عليهما، وسيأتي هذا، سيعقل بابا في الحجر سيقول لك: الحجر من سبع جنون أو صبا، فالمجنون والصبي محجور عليهما فلا ولاية لهما. قال: لا محرم، المحرم ليس له أن يلي عقد النكاح، من كان متلبسا بالإحرام بحج أو عمرة فليس له أن يلي عقد النكاح. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال: أو محرمة، كذلك المرأة. وتقبل المرأة عقد الذكر في حجرها لا عقد أنثى تحجري. يجوز للمرأة أن تتولى عقد الذكر الذي هي وصية عليه وهو في حجرها، كانت وصية عليه أو كانت وكيلة أو مالكة له. فيجوز للرجل مثلا أن يولي امرأة في عقد نكاحه. قال خليل: وصح توكيل زوج للجميع، أي صح توكيل الزوج لجميع من تقدم ممن قام به مانع، من عبد أو امرأة أو كافر أو صبي، إلا المحرم والمعتوه. قال: وتقبل المرأة عقد الذكر في حجرها لا عقد أنثى تحجري، لا تتولى عقد أنثى في حجرها، تتولى لها أن تتولى عقد الذكر، تكون مثلا توكل في عقد الذكر لكن لا تتولى عقد الأنثى. إذا ماذا تفعل؟ قال: وكلت ذكورنا المحققة وصية مالكة ومعتقة، وصية هذا الفاعل، ذكورنا مفعول به مقدم، وكلت ذكورنا المحققة، أي توكل ذكرا مستكملا للشروط السابقة: حر رشيد، مسلم في مسلمة، مكلف لا محرم أو محرمة، وصية مالكة ومعتقة. مالكة هذا معطوف بحذف العاطف، وصية أو مالكة أو معتقة، فيجب على كل واحدة من هؤلاء الثلاث أن توكل رجلا مستوفيا للشروط في تزويج الأنثى. مثلا: أوصى رجل أخته بحضانة ابنه الصغير، فهل يصح لها أن تقبل عقد نكاحه وهو في حضانتها أو لا يصح؟ يصح، أحسنت. لكن لو أنه أوصاها بحضانة ابنته الصغيرة، فهل يصح أن تقبل عقد نكاحها وهي في حضانتها؟ لا يصح، أحسنت. وتقبل المرأة عقد الذكر في حجرها لا عقد أنثى تحجري. ثم قال رحمه الله: وقدني ابن فابنه ثم الأب. إذا اجتمع الأولياء في المرأة ولا مجبر لها فكيف يكون الترتيب؟ قبل ذلك الولاية في التي لا مجبر لها قسمان: خاصة وعامة. فالخاصة هي عصبتها من قرابتها، والعامة هي ولاية الإسلام، والخاصة متفاوتة، فالأقرب في النسب يقدم على الأبعد. وهذا ذكر للمقدم في الولايات الخاصة إذا اجتمع الأولياء في امرأة لا مجبر لها، وسيأتي ذكر من له الإجبار للمرأة بعد أبيات. قال: وقدم ابن المرأة التي يراد العقد عليها يقدم، يعني يقدم في تزويج أمه، فابنه فابن الابن، ثم الأب، فالأب بعد الابن وابنه. وروي عن مالك أن الأب مقدم على الابن، لكن المشهور في المذهب تقديم الابن، والمراد الأب الشرعي. أما الأب من الزنا فلا عبرة به. لماذا؟ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هذه القاعدة، أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. أخ أي لغير أم، أما الأخ الذي للأم فلا تثبت له الولاية الخاصة. إذن أخ أي شقيق أو لأب. فجد فابن كل، رتبوا، فابن كل ابن الأخ وابن الجد. والمشهور في المذهب أن ابن الأخ مقدم على الجد خلافا لظاهر النظم. المشهور أن ابن الأخ مقدم على الجد. رتبوا شقيقهم عمن لأب، قدموا الأخ وابنه والعم وابنه، يقدم الشقيق منهم على الذي للأب. شقيقهم هذا مفعول به لقدموا، قدموا شقيقهم عمن لأب. الأخ الشقيق يقدم على الأخ الذي للأب، وهكذا ابنه، ابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب. العم الشقيق مقدم على العم لأب. ابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب. قال: مولا أي مولا أعلى، وهو من أعتقها أو أعتق من أعتقها. كفيل، الكفيل هو من قام بأمورها حتى بلغت عنده عشرة، وهو أجنبي عنها فيزوجها بإذنها. حاكم يعني إذا عدم جميع من تقدم، فالسلطان أو القاضي يتولى النكاح، السلطان ولي من لا ولي له. حاكم فالمسلم أي فرد من المسلمين توفرت فيه الشروط السابقة يزوجها بإذنها. وقد قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا لم يوجد أي أحد ممن تقدم فيزوجها فرد من المسلمين توفرت فيه الشروط السابقة. وإن تساوى الأولياء واختصموا في العقد أو في الزوج ولا الحاكم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا تساوى الأولياء في غير المجبرة كإخوة فقط أو أعمام في العقد، أراد كل منهم أن يتولى العقد، يريد أن يكون هو الذي يتولى العقد، أو في الزوج بأن قال أحدهما: أنا أزوجها لزيد، وقال آخر: أنا أزوجها لعمر، حتى لو كانوا أكثر من اثنين، قال الثالث مثلا: أنا أزوجها لبكر، فما الحكم؟ قال: ولى الحاكم، يولي من هو أصلح للولاية أو من هو أصلح من الأزواج. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.